الخاف قيني سماؤه بها أمطرت في الخاف قيني سماؤه ومشهور أهل أن المجد وشاؤه فلله ما للعين من مشهد جديلا يعز على أهل الحجاب اجتلاؤه يعز على أيا نازحا عني ومسكنه الحشا أجب من ملا كل النواحي نداؤه أجب من تولاه الهوى بك وامضي فيه أجب من Assalamualaikum sahabat Ais. Alhamdulillah Ais baru saja syuting. Dan biasanya Ais setelah syuting Ais lapar nih. Dan Ais pasti minta masakin sama Umi. Mie kesukaan Ais, mie lemonilo. Ais cobain dulu nih. Mie lemonilo ini dan semua produk lemonilo dapat dibeli di supermarket terdekat, aplikasi, website, dan e-commerce kesayangan Anda. Mie lemonilo ini benar-benar pilihan sehat. Dibuat tanpa pengawet dan tanpa pewarna buatan dan tanpa penguat rasa. Jadi nggak bikin haus. Mie lemonilo ini memberikan yang terbaik bukan yang termurah. Harga nambah sedikit, manfaat nambah banyak.